بقى سؤال كشف المرأة عند الضابط الكونتر في الجوازات هذا يحتاج إلى هذا إذا كان في ضرورة للسفر قد يعفى عنها، وإذا كان مو ضرورة لا تكشف ونرجع لا سهل. أما إذا كان ضرورة للسفر ولا يحمل لها سفر إلا بأن يخلص تخلص صورته ولا يعلم مانعا عند ضرورة السفر إلى ذلك. أما إذا كان سفر ضروري فلا سهل ولا تكشف ولا تقل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.